سور فقط من مثل هذا القرآن أن يقولون افتراه. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا أيضا، فخفف الله عز وجل التعدي إلى أقل درجاته، تعداهم على أن يأتوا بصورة واحدة فقط ولو بأقصر صورة من صور القرآن، ولو بمثل صورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقصر صورة في القرآن، تعداهم على أن يأتوا ولو بمثلها، فعجزوا وما استطاعوا ولن يستطيعوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. عجزت قريش وعجز العالم كله على أن يأتوا بأقصر صورة من صور القرآن، لأنه كما قلنا كلام الله عز وجل، وأن لبشر أن يأتي بمثل كلام الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم أيها الكرام هو كتاب الله عز وجل الخالق، معجزة هذه الأمة شهد له الأعداء، شهدوا له بأنه كلام خالد معجز. فهذه شهادة رجل من صناديد قريش، الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد سيف الله المسلول وقائد الإسلام. ذهب في يوم من الأيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه بعض الأمور حتى يعود عن دينه ويرجع إلى دين آبائه وأجداده. ذهب إليه يعرض عليه الملك، يقول له: يا محمد، إن كنت تريد مما جئت به ملكا جعلناك ملكا علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من الأموال حتى تصير أغنانا، وإن كانت بك مرض أو مس جينا لك بأمهر الأطباء. فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم سوى أن قرأ عليه بعض آيات القرآن الكريم. قرأ عليه من أول سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. تلا عليه هذه الآيات، فلما سمعها الوليد بن المغيرة وهو الشاعر الفصيح علم أن هذا الكلام ليس كلام بشر، وعلم أن هذا الكلام ليس كلام شعر أبدا، فعاد بهذه الشهادة، عاد إلى قريش وقال لهم: والله ما سمعت مثله قط، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. شهد له بهذه الشهادة، ولكن المشركين لم يرضوا بهذا الكلام أبدا. كيف لرجل من سادات قريش ومن سادات العرب يقول مثل هذا الكلام عن القرآن؟ فما بال به حتى رجع عن قوله وقال إنه سحر؟ ألم تروا أنه يفرق، أن محمدا يفرق بهذا الكلام بين الرجل وابنه وبين الأخ وأخيه؟ ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى هذه القصة في كتابه في سورة المدثر، قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ثم ذكر أنه فكر في أمره وقدر الأمور وعاد بهذه الشهادة الظالمة في حق القرآن، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر ينثر، إن هذا إلا قول البشر. فكان جزاؤه سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فهذه شهادة رجل لهذا القرآن، ونحن لا نحتاج إلى هذه الشهادة، لأن هذا القرآن هو كتاب الله عز وجل الخالق المعجز الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم لكي يتعبدنا بتلاوته. لكن حال كثير من المسلمين عند سماعهم لهذا القرآن متغيرة ومتفاوتة، فهناك من لا يستمع إلى القرآن أصلاً ولا يتلو كلام الله عز وجل، معرض عن كتاب الله، معرض عن القرآن، هجره هجر تلاوة. فهذا لا يتأثر أبداً بكلام الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أقفل على قلبي فهو لا يتأثر أبداً بكلام الله عز وجل؟ وللأسف هذا حال كثير من المسلمين في هذا الزمان، ترون يقرأ في القرآن ولا يستمع إليه، شغله طوال اليوم هو في شغل عن القرآن، هو معرض عن كلام الله عز وجل. فهذا يجب عليه أن يراجع نفسه، ويجب عليه أن يعود إلى كتاب الله عز وجل. وهناك صنف آخر من الناس يسمع القرآن بأذن رأسه فقط، لا ينتفع بهذا القرآن، يسمع إلى القرآن وربما يقرأ القرآن ولكنه معرض عن القرآن، تراه يدبر بسلب لسانه وبشفتيه ولا يتدبر هذه الآيات التي يتلوها ولا يتدبر هذا الكلام الذي يقرأه، فهو يقضي وقتا مع القرآن لكنه لا ينتفع. فهؤلاء هم أهل الغفلة، نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا منهم. وهناك صنف ثالث نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، هم أهل القرآن الذين يتدبرون كلام الله عز وجل، الذين يعني يتفكرون في آيات الله تبارك وتعالى. تراهم إذا سمعوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، تراهم قد انتبهوا واستعدوا، لأن الذي ينادي عليهم هو رب العزة تبارك وتعالى، فإما أنه خير يأمرهم به أو شر ينهاهم عنه. تراه يقرأ القرآن بقلبه ليس بلسانه، يتدبر كل كلمة من القرآن، يزداد إيمانه بقراءة القرآن. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فنسأل الله عز وجل في عليائه أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الكرام، إن القرآن الكريم الذي بين أيدينا بهذه الصورة قد مر بمراحل حتى يصل إلينا على هذه الصورة التي بين أيدينا. قد الصحابة الكرام قد شق عليهم جدا أن يجمعوا هذا القرآن في هذا المصحف، فقد مر القرآن بمراحل ثلاثة حتى وصل إلينا. المرحلة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المرحلة وفي هذه الفترة كان القرآن يجمع في صدور الرجال وفي صدر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاه الله عز وجل ملكة قوية على حفظ القرآن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على حفظ القرآن أنه كان يردد مع جبريل عليه السلام حينما يأتيه بالقرآن، حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ففي هذه المرحلة كان القرآن محفوظ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدور الصحابة الكرام، وكان النبي قد اتخذ بعض كتاب الصحابة يكتبون له ما أنزل من القرآن، وسموا بكتاب الوحي، منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة الكرام، كانوا يكتبون القرآن على جريد النهر وعلى الحجارة، وظل هكذا في هذه الفترة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت حروب الردة بين أبي بكر رضي الله عنه وبين مسيلمة الكذاب، وفي هذه الحروب مات كثير من الصحابة ممن يحفظون كلام الله عز وجل، ففزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذا الأمر، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا خليفة رسول الله، إن حفاظ القرآن قد ماتوا في الحروب، فأرى أن نجمع القرآن في مصحف واحد. ولكن أبا بكر رضي الله عنه الذي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحيد عن نهجه أبدا، رفض هذا الأمر في بدايته، قال: كيف أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما زال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى عمر، ثم ذهبوا إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمروه أن يجمع القرآن الكريم في مصحف واحد. قال زيد: والله لو أمروني أن أحمل جبلا من مكانه أو أن أنقل جبلا من مكانه لكان أهون عليه مما أمراني به. ألم أقول لكم أنه كان من الشاق جدا على الصحابة أن يجمعوا القرآن في مصحف واحد؟ كيف وهو كلام الله؟ يخشى الواحد منهم أن يبدل آية مكان آية، يخشى أن ينسى كلمة أو ينسى آية، أمر في غاية المشقة، ولكن الله عز وجل حفظ القرآن، حفظه من التبديل ومن النسيان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما كان من زيد رضي الله عنه بمعاونة بعض الصحابة إلا أن جمعوا القرآن الكريم الذي كان قد كتب على الجليد وعلى الحجارة حتى جمعوه في مصحف واحد، وظل هذا المصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، ثم انتقل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى مات، ثم انتقل إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنه. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وتفرق الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من حفظة القرآن في الأمصار والبلدان، يفتحون البلاد ويعلمون العباد كلام الله عز وجل، ومن رحمة الله عز وجل وتيسيره على هذه الأمة أن أنزل القرآن على سبعة أحرف، ليس على حرف واحد ولكنه على سبعة أحرف تيسيرا على هذه الأمة. فهناك بعض القبائل من العرب لا تستطيع أن تقرأ ب فكان من تيسير الله عز وجل أن أنزل القرآن على سبعة أحرف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فليس على عليك حرج أو ليس على الإنسان حرج أن يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة وفي قراءة أخرى فتثبتوا. هذه قراءة وهذه قراءة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من القراءات يعلمها أهل التخصص. فكل صحابي من الصحابة زاد في مصر أو في بلد من البلدان يتلو عليهم كتاب الله عز وجل بما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الشام كانوا يقرؤون بقراءة، وأهل العراق بقراءة، وأهل مصر بقراءة. فكانوا إذا التقوا في مكان واحد سمع أهل العراق من أهل الشام قراءة غير التي يسمعونها، وسمع أهل الشام من أهل العراق قراءة أخرى، حتى زاد الأمر وأصبح بعضهم يكثر بعضا. ففزع من ذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وعاد مسرعا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال له: يا خليفة رسول الله، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في قرآنها أو في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. ثم وذكر له ما رآه، فأمر عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت أيضا ومعه بعض الصحابة أن يجمعوا القرآن الكريم في مصحف واحد، وقال لهم: إن اختلفتم في شيء فاكتبوه على قراءة زيد قراءة قريش فعليها أنزل. فجمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه في مصحف واحد بقراءة واحدة، ووزع عثمان هذه المصاحف في الأنصار وأمر بغيرها من المصاحف أن تحرق، وبذلك حفظ القرآن الكريم. وبعد هذه المراحل جمع القرآن في هذا المصحف الذي بين أيدينا، الذي أصبح من السهل واليسير عليك أن تذهب إلى أي مكان فتجد مصحفا تفتحه وتقرأ فيه بكل سهولة ويسر. بعد هذه المراحل أيها الكرام التي مر بها القرآن الكريم حتى وصل إلينا بهذه السورة، ما هو حق القرآن علينا؟ وما الواجب علينا نحو كتاب الله عز وجل؟ هذا ما نعرفه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، ما هو حق القرآن علينا؟ وما الواجب علينا نحو كلام الله عز وجل؟ الواجب علينا أيها الكرام أن نتلو كتاب الله عز وجل، وليس التلاوة فقط، وإنما ينبغي أن نقرأ القرآن الكريم بتدبر وبتأني. لا يكون هدفك أن تختم القرآن مرات ومرات، ولكن ينبغي عليك أن تتدبر كل آية وكل كلمة تقرأها في كتاب الله عز وجل، تعمل بهذا القرآن. يعني صحابة الكرام كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل. يعني لا يتجاوز عشر آيات القرآن حتى يحفظها جيدا ثم يعمل بهذه الآيات. هذا هو الواجب علينا. فتح الله عز وجل الذين يتلون كتابه سبحانه وتعالى، قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة لن تبور أبدا، أن تتاجر مع الله عز وجل بقراءة القرآن وبالصدقات وبالبذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل. فهذا هو الواجب علينا أن نتأمل في كتاب الله عز وجل. أهل القرآن أيها الكرام يعني حاله عجيبة لو تفكرت في هذه الجلسة التي تجلسها وأنت تتلو كتاب الله عز وجل، والله لن تقوم منها أبدا. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا إيه؟ نزلت عليهم السكينة. هل تأملت في هذا الكلام؟ هل تفكرت فيه؟ أن تجلس في مجلس تنزل عليك فيه السكينة وتغشاك فيه الرحمة وتحفك الملائكة والله عز وجل يذكرك عنده في الملأ الأعلى، كيف بحال هذا الإنسان لو تفكر وتدبر؟ فلن يقوم أبدا من مجلس القرآن. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. أهل القرآن حالهم عجيبة. أهل القرآن هم أهل الله، هم أهل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: وما هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، اصطفاهم الله عز وجل لنفسه واختصهم الله تبارك وتعالى لنفسه. هذا هو حال أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن الكريم قراءته حسنات، بكل حرف تقرأه من القرآن حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فحينما تتلو قول الله ألف لام ميم تأخذ 30 حسنة، كيف لك أن تفرط في هذا الأجر وفي هذا الفضل؟ أهل القرآن حينما يتلون كتاب الله عز وجل ويحفظونه ويتدبرونه ترتفع درجاتهم في الجنة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم هذا يشفع لك يوم القيامة، يكون صاحبك يوم القيامة، يكون صاحبك في عرصات يوم القيامة. القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: يا رب منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه، فيشفعان. فالقرآن الكريم في كل حالاته هو خير لك. إن سمعته أخذت حسنات، وإن جلست وقرأته أخذت حسنات، وإن عملت به أخذت حسنات، وإن تدبرته وعملت بما فيه رفعت درجات. فالقرآن الكريم ينبغي علينا ألا نضيعه ولا نفرط فيه أبدا، نتلوه ونتدبره، نعمل بما فيه. نحن أيها الكرام مقدمون على شهر رمضان، شهر القرآن، فينبغي علينا من الآن أن نعود مرة أخرى إلى كتاب الله عز وجل. من الآن نبدأ نحفظ نقرأ قرآن القرآن حتى تأخذ ألسنتنا على قراءته، فإذا جاء رمضان كانت قراءة القرآن علينا سهلة ميسرة. إننا نسمع أن هناك أناس يختمون القرآن في رمضان مرة ومرتين وثلاث، وهناك من يختم 10 مرات، وهناك من يختم في كل يوم مرة، وهناك من يختم مرتين في اليوم. هذا الأمر لم يأتي سهباء، وإنما هؤلاء قوم كان القرآن في دماغهم وفي عروقهم، حفظوا القرآن ورددوه طوال الأيام، فإذا دخل عليهم رمضان كانت قراءة القرآن عليهم سهلة ميسورة، فختموا القرآن مرة ومرتين. لكن هناك أناس لا يفتحون القرآن إلا في رمضان، فإذا دخل عليهم رمضان جاءوا بالمصحف أذابوا عنه التراب، فتحوا المصحف في أول يوم قرأ، وفي ثاني يوم قرأ، في ثالث يوم بدأت القراءة تقل، وفي الرابع قلت أكثر، حتى إذا كان الأسبوع الأول من رمضان ترك القرآن، لأنه معتاد أن يقرأ القرآن طوال العام، فكيف أن يوفق لقراءته في هذا الشهر؟ يعني بقي عن رمضان أيام قليلة، ينبغي أن يكون لك في هذه الأيام ختمة أو ختمتين، حتى إذا دخل عليك رمضان يكون قراءته سهلة ميسورة عليك، تستطيع أن تختم مرة ومرتين وثلاث، فتكون من أهل القرآن. أيها الكرام، كتاب الله عز وجل بين أيدينا، ينبغي علينا أن نتدبره وأن نتلوه وأن نعمل بما فيه، حتى لا نكون ممن شكاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في قوله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنبينا يشكو هذه الأمة إلى ربه سبحانه وتعالى أننا أهجرنا القرآن. وهجر القرآن أنواع كثيرة، ليس هذا مجال تفصيله، لكن هناك هجر تلاوة، وهناك هجر تداوي، وهناك هجر تدبر، هجر كثير. فالواجب علينا أن نبدأ من الآن في قراءة القرآن الكريم، نتلوه ونتدبره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واذكروا الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يعني